بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 77 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 29 من شهر ذي الحجة 338,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 20 بعد 100: العقول تدرك ما يجب لله ويمتنع على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. العقول لا تهتدي إلى معرفة تفاصيل الأسماء إلى معرفة تفاصيل أسماء الله وصفاته، ولا تفاصيل اليوم الآخر، ولا تفاصيل الأحكام الشرعية الظاهرة والباطنة. وهذه أعظم الأمور والمعارف، وقد يكون في العقول معرفة واهتداء إلى أصول ذلك وجمله، كما أن العقول عند التفكر الصحيح تهتدي إلى معرفة أن الكمال المطلق والعظمة والاقتدار والخلق والوحدانية ثابتة لله وحده، وكذلك تهتدي إلى حكمة الله، وأنه لا يليق بحكمته أن يخلق الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فهذه الجمل المركوزة في الفطر والعقول يذكر الله بها عباده ويبين لهم أن تفاصيل هذه الجمل توافق الأصول الثابتة في العقول. ولهذا سمى الله كتابه وشرعه تذكيرا وذكرا، يتذكرون به ما ركز في عقولهم من وجوب تعظيم الله والاعتراف بوحدانيته وكمال حكمته وشمول رحمته. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 20 بعد 100، وعنون لها بقوله: العقول تدرك ما يجب لله ويمتنع على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وهذه المسألة هي من المسائل المهمة التي وجد فيها خلاف بين فرق الأمة، وهل العقول تدرك التحسين والتقبيح وتدرك كل ما جاء به الشرع أم لا. وقع خلاف في هذه المسألة بين طائفتين مشهورتين من طوائف أهل الكلام، فذهب المعتزلة إلى أن العقول تدرك الحسن والقبح في كل شيء، وأصبحوا يقيسون الشرع بعقولهم، فإذا وجدوا ما يخالف العقول نفوه عن الله عز وجل بدعوى أنه منزه عن العبث، وأن الله تبارك وتعالى حكيم، وكل ما يتنافى مع الحكمة فهو متنزه عنه. وقابلهم الأشاعرة الذين قالوا إن العقول لا تدرك الحسن والقبح، وإنما عرفنا الحسن والقبيح بالشرع، ولولا وجود الشرع ما عرف الناس الحسن والقبح. وتوسط أهل السنة بين الطائفتين وقالوا إن العقول تدرك الحسن والقبح في بعض الأمور، ولا تدرك ذلك في أمور أخرى. فما عرف بالعقل أنه ممدوح كإدراك العقول أن العلم ممدوح وأن الجهل مذموم وأن الكرم ممدوح وأن البخل مذموم وأن الحلم ممدوح وأن الطيش مذموم وأن العدل ممدوح وأن الظلم مذموم، هذا مما تدركه العقول ويعرفه الناس بعقولهم قبل ورود الشرع، ولكن هذه العقول قاصرة عن إدراك الحكمة في كل شيء والحسنى والقبح في كل شيء، فهناك أمور لا تعرف بالعقل، وإنما جاء الشرع فعرفنا حسنها بالشرع. مثال ذلك قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه، لأن الأصل في أن باطن الخف هو الذي يتعرض للأذى، والشرع ما جاء بمسح باطن الخف ولكن جاء بمسح أعلاه، فدل هذا على أن العقول قد يخفى عليها شيء من الحكم العظيمة التي جعلها الله في الشرع. وهذه المسألة لو نظرنا إليها نظرة أخرى بعد أن استيقنا أن الشرع جاء بالحكمة وجاء بالمصالح، لو عرضناها عرضا آخر بعد أن استيقنا أن الحكمة هو في مسح أعلى الخف دون باطنه، لأدركنا أن باطن الخف يلامس الأرض، وكل ما لامس الأرض ومشى الإنسان عليه فإن سيره على الأرض مطهر له. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه في طريقه أذى من الأذى الذي يتعرض له أثناء إتيانه إلى المسجد، فسأله: هل بعد ذلك من أرض طاهرة؟ قال: نعم. قال: فذاك تطهير لها، يعني إذا أصاب حذاءه أذى ثم سار في أرض بعدها طاهرة فإن هذا تطهير لما أصاب الحذاء. ولهذا دلت السنة على الصلاة بالنعال مع أن هذه الأحذية قد تتعرض لأذى، لكن لما كان السير عليها تطهير لها كان العبرة في هذه الأمور بالسير، ولما كان الخف يسير الإنسان عليه فكان هذا تطهير له، لأن تطهير كل شيء بحسبه، ومعلوم أن النجاسة المتجسدة كما يقول العلماء أنها إذا أصابت الحذاء فمسحت وأزيلت وحكت بشيء حتى ذهب عينها فهذا تطهير لها، فكذلك الحذاء فإن السير بها أبلغ من حكها مرة واحدة فيكون هذا تطهير لها، وهو من الأمور التي دل عليها الشرع. ولما كان الخف إنما يتعرض باطنه للأرض والسير وأعلاه لا يتعرض، فجاء الشرع بمسح أعلاه، مع أن في المتصور في العقول أن الأذى إنما يصيب باطنه، لكن باطنه إنما يطهر بالسير عليه، وأما أعلاه فإنه لا يلامس الأرض، ولهذا جاء الشرع بالمسح على أعلى الخف دون باطنه. فلما عرفنا الشرع عدنا النظر بعد أن استيقنا الحكمة في شرع الله، فعرفنا حكمة الله تبارك وتعالى عندما شرع لنا أن نمسح أعلى الخف دون باطنه. فهذه الشريعة فيها الكثير من الحكم، وما يخفى على الناس بعقولهم قد لا تدركه العقول. ولهذا قال العلماء، وهذا قول أهل السنة وهو وسط بين قول المعتزلة والأشاعرة، أن العقل يدرك الحسن في بعض الأمور ولا يدرك الحسن في بعض الأمور الأخرى. ومن هنا فإن العلم بالله عز وجل على قسمين: العلم المجمل الذي تدرك العقول الحكمة في تنزه الله عز وجل عن صفات النقص وعن اتصاف الله بصفات الكمال، فهذا مما تدركه العقول. ولهذا هناك مثل يضرب وهو معروف وهو من الأمثلة العقلية، وهو المثل الأعلى، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى دليل شرعي عقلي ومبناه على أدلة عقلية وعلى مقدمات عقلية، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. فإذا عرفنا أن العلم ممدوح في الناس وأنهم يتمدحون بالعلم، فثبوت العلم لله من باب أولى، لأن الله أولى بالكمال، لأن الخالق أكمل من المخلوق. فالعقول تدرك ما يثبت لله عز وجل من بعض الأمور وما يتنزه عنه، ولكنه لا تدرك تفاصيل ذلك. ولهذا نحن في باب الصفات نرى أن العلماء قسموا الصفات إلى قسمين باعتبار طريق ثبوتها، فقالوا صفات شرعية عقلية وصفات خبرية. فالصفات الشرعية العقلية هي التي تعرف بالشرع والعقل، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، فهذه صفات يعرف بالعقل أنها صفات كمال ودل عليها الشرع، وهذه الصفات تسمى شرعية عقلية. وهناك صفات تسمى خبرية، أي أنه لا سبيل لإثباتها إلا بالشرع، ولولا ورود الشرع ما عرفنا أن الله متصف بها، مثل الاستواء والنزول والضحك والعجب إلى غير ذلك من الصفات الخبرية. فهذه طريق إثباتها الخبر والسمع، ولهذا تسمى صفات خبرية أو سمعية، بخلاف الشرعية العقلية فإنها تعرف بالشرع والعقل. قال المصنف رحمه الله: العقول لا تهتدي إلى معرفة تفاصيل أسماء الله وصفاته، ولا تفاصيل اليوم الآخر، ولا تفاصيل الأحكام الشرعية الظاهرة والباطنة. نعم، العقول تدرك إثبات الكمال لله عز وجل وبعض الصفات الشرعية العقلية، لكنها لا تدرك تفاصيل أسماء الله وصفاته. ومن هنا كانت الحاجة لبعثة الرسل أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. ولو كانت هذه العقول التي خلقها الله للناس كافية في هدايتهم ما أرسل إليهم الرسل، جعل لهم عقولا يميزون بها تكفيهم عن الرسل، فدل على حاجة الناس إلى الرسل. ولهذا لما أعرض أهل الكلام عن الأدلة النقلية وإلى ما جاءت به الرسل وأعملوا عقولهم وقالوا إن العقول كافية في هداية الخلق، ضلوا هذا الضلال المبين بسبب اعتمادهم على العقول. كذلك تفاصيل اليوم الآخر فإن الناس لا يدركون ذلك، ويعلمون عمومات عرفوها بالتجارب وعرفوها بالسنن الكونية، أن وراء هذه الحياة حياة أخرى، ولكن لا يعرفون تفاصيلها، إلى أن جاء الشرع ببيان تفاصيل اليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب والميزان والصراط وغير ذلك من الأمور التي دل عليها الشرع. ولولا ورود الشرع بها ما عرفنا أن هناك ميزان يوزن فيه العمل وصاحب العمل ودواوين العمل، فهذا مما دل عليه الشرع. وكذلك في الجنة فإن لا نعرف تفاصيل الثواب ولا نعرف تفاصيل العقاب إلا ما جاءت به النصوص، بل إلى هذا الوقت وبعد نزول القرآن فإن الناس لا يدركون الحقائق على ما هي عليه في الجنة، وإنما الأمر كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني جاء في النصوص أن في الجنة عنبا وزيتونا ونخلا وفيها حدائق وفيها قصور وفيها الحور وفيها الذهب والحرير والاستبرق وغير ذلك من هذه الأسماء المعروفة في الدنيا، لكن ليست هذه الحقائق كالتي نعرفها، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فليست الحور كالحور، يعني نحن لا نتصور بعقولنا أن هناك امرأة يرى مخ ساقيها من وراء اللحم والعظم، وهذا جاء في صفات أهل الجنة لصفاء خلقهن، وأن زوجها يرى وجهه في صفحة خدها من صفاء بشرتها، هذا لا نعرفه في الدنيا مهما بلغت المرأة في الجمال لا يحصل لها هذا الأمر، وغير ذلك مما جاءت النصوص به، فدل على تباين الحقائق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الكسوف ورأى الجنة ورأى منها عنقود عنب ومد يده ليقطفه ثم تركه، وأخبر أنه لو أخذه لأكل منه أهل الأرض لقيام الساعة، يعني قطف واحد من عنب، فدل على تباين الحقائق. فهذه العقول لا تدرك أن قطفا من عنب أنه لو أحضر من الجنة فإنه لا يمكن أن يجف وييبس ولا ينتهي، مهما كانت غروس الدنيا فإنها لو كثرت ستجف، لا يمكن أن تبقى أياما طويلة، ومع هذا هذا العنقود يبقى من غير جفاف ولا يذهب، كلما أكل منه نبت غيره، وهذه طبيعة ثمار الجنة. فهذه الحقائق لا تدركها العقول، وهذا مما ينبه أهل العقول إلى أن عقولهم مهما بلغت في الذكاء والفطنة فهي قاصرة، ولهذا من كمال العلم أن يدرك العالم نقص عقله، من كمال العلم أن يدرك العالم نقص عقله، هذا من كمال العلم. ومن الجهل المطبق والجهل المركب أن لا يدري الجاهل أنه لا يدري، هذه العقول مهما بلغت فهي ضعيفة، ولكن الإنسان يعتبر بضعف بصره، فإذا نظر إلى الأفق وقلت له انظر إلى كذا وكذا قال أرى كذا وكذا، قال انظر إلى ما هو أبعد قال أرى كذا وكذا، تنظر إلى ما هو أبعد قال أرى كذا وكذا، إلى أن ينتهي إلى حد يقول لا أرى شيئا، فهذا البصر له حد ينتهي إليه، والسمع له حد ينتهي إليه، يعني أنت الآن لا تسمع بعض الكلام الذي يقال في مجلس لانخفاض الصوت، ولو كان المتكلم خطيبا يرفع صوته ويسمعه كثير من الناس، ولكن يخفى بعض كلامه على بعض من ضعف سمعه أو بعد مكانه عن الخطيب. وأما إذا كان الرجل يكلم الرجل في طرف المجلس فإن الذي في طرف المجلس الآخر لا يسمع كلامه، ولا يطمع إنسان أن يسمع هذا الكلام، ولهذا اعتبرت عائشة رضي الله عنها بالمجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها سبحان من دق سمعه فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من الحجرة، ويخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سبحان الله، مرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حياة في موضوع يستحيا منه، وهي خافضة صوتها وتريد أن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كانت تلحظ عائشة وهي لا تريد أن تسمعها لأنها تريد أن يكون الكلام بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. انظر، هذا سمع المخلوق وهذا سمع الخالق، فسمع المخلوق له حد، وبصره له حد، وكلامه له حد ينتهي إليه، وكل قوى الإنسان لها حدود، كذلك العقل له حد. ولكن مما جبل عليه الناس أنهم يدركون الضعف في كل شيء من قواهم إلا العقول، فلو سألت كل واحد منا الآن كيف أنت في السمع في البصر يقول والله سمعي ضعيف بصري ضعيف، فإذا قلت العقل قال لا بحمد الله، أما العقل فأنا لا أجد في عقلي نقصا، لا أجد في عقلي نقصا، كل إنسان يقول هذا. لماذا؟ لأن من حكمة الله أن الإنسان لا يدرك نقص عقله، ولأنه لو أدرك نقص عقله لبقى في تحير، فجعل الله هذا العقل له ميزة أن الإنسان بحسب نظره يقدر أن هذا الشيء هو صحيح ويستقر عليه، ولو جاءت الوساوس في العقول كما يحصل لبعض الناس الذين لديهم اضطراب ووساوس تجد أنه متحير في كل أموره، يشتري السلعة ويتردد ويرجع ويأتي ويذهب، فهو في يعني شك دائم، بخلاف أكثر الناس فإنه ينظر نظرة واحدة ويقرر يعني أمره. ولهذا قال الحكماء لو اتفقت العقول لكسدت السلع، لو اتفقت العقول لكسدت السلع، لأن هذه السلع كما تلاحظون في الأسواق هي متنوعة باعتبار أجناسها، أجناس كثيرة من السلع، وهي متنوعة باعتبار ما يدخل تحت هذه الأجناس من التنوع، مثل التمر والرطب هو جنس واحد ولكن تحت هذا الجنس أنواع، كل نوع له ميزة وله خصائص وله طعم وله خصائص أخرى، فهذا يرغب في هذا وهذا يرغب في هذا، وهذا يرغب في اللحوم في لحوم الإبل، وهذا يرغب في لحوم البقر، وهذا في لحوم الغنم، وهكذا يتنوع الناس في رغباتهم بحسب تفاوت عقولهم. فكان من حكمة الله أن هذه السلع كلها رائجة، من حكمة الله كل سلعة يعني لا بد لها من معجب بها سيأخذها ولو كان الناس لا يرونها شيئا، فهذا من حكمة الله عز وجل. فهذه العقول فيها قصور وفيها نقص، كما أن في الأبصار والأسماع وفي النظر وفي القوى، ولكن الناس لا يدركون هذا. من الذي يدرك هذا؟ يدركه العلماء، فالعلماء الراسخون هم الذين أدركوا ضعف عقولهم، ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعظم الناس علما وأكملهم عقولا ما كانوا يعملون عقولهم في النصوص. كان أبو بكر يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. كان عمر رضي الله عنه يقول إياك وأرأيت أرأيت، يعني بعض الناس إذا جاء قال أرأيت كذا أرأيت كذا، يعني نظر العقول، قال إياك وأرأيت أرأيت. وعلي رضي الله عنه تقدم في قوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفاول من أعلاه. كان عمر أيضا يقول اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، يعني آية تجد أن عقلك يعني لا يقبل ما جاء في النص، هل تتهم النص أو تتهم الرأي؟ اتهم الرأي، اتهم العقل. ما عرف الناس منذ أن نزل القرآن آية من كتاب الله استدرك الناس فيها خللا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، ما يستطيع. وأما العقول ففي كل يوم ندرك بتجاربنا أن عقولنا بالأمس غير عقولنا اليوم، وما نستقبل من الأيام يتجدد لنا من المصالح ما كان خافيا علينا. كيف تعمل العقل؟ ولهذا بقي الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله شهرين في الشك بسبب نظر العقول، فكان يرى أن العقول طريق لمعرفة الحقائق، وكان يثبت الأشياء بعقله. فتأمل مرة الظل، وهذا ذكره في المنقذ من الضلال، تأمل الظل يقول: فنظرت إليه بعيني فإذا هو ثابت. إذا نظرت إلى الظل تقول هذا ثابت. يقول: فلما سبرته بعد دقائق وجدته متحركا، فأصبح بعد ذلك يشك في كل شيء، لأن علمه مبني على نظر العقول، وتبين له بتحرك الظل أن ليس ما يرى بعينه هو على حقيقته، فأصبح يشك في كل شيء، حتى الجبل ينظر إليه يشك في وجوده. فهذه مشكلة يعني ولدت مذهبا معروف، يعني وهو مذهب الشك، وهو مذهب أن يبنى العلم على الشك، وهذا مذهب مشهور يعني أخذه بعض العلماء الغربيين كديكارت وغيره ممن يتبنون هذا المذهب ونشروه، وإلى الآن هذا يوجد عند بعض الناس، يقول الأصل الشك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، يسمونها رحلة الشك من الشك إلى اليقين. هذه النظرة العقلية للعقل هي التي ولدت لهؤلاء هذه الفتن. وأما المسلم فإنه إذا أثبت شيء بالشرع لا يرجع في اليوم الثاني ويشك فيه، لأنه أثبته بالدليل. وأما العقول فهي ليست طريق للإيمان بالغيب، وإنما هي طريق فيما جعل الله للعقول فيه إدراكا، كالأمور التي تدركها العقول. إذن نحن لا ندرك بعقولنا كل شيء، ولهذا يجب على كل مسلم متى ما وجد عقله يعارض الشرع اتهم العقل ولا تتهم الشرع، واعلم أن هذه العقول لها حد، لا تبقى تتأمل الله خلق كذا والله خلق كذا ثم يأتيك الشيطان يقول فمن الذي خلق الله، هنا تنتهي العقول، هنا نهاية العقول، أن تنتهي عند هذه المسألة، لأن هذه العقول لا يمكن أن تدرك هذه الحقائق العظيمة، ولأعلم أن الله خالق وما سواه مخلوق، وأن الله الأول الذي ليس قبله شيء، وأن وجوده لم يسبق بعدم، كيف هذا لا تدركه العقول؟ هنا تنتهي العقول. ولهذا عرف بعض المتكلمين أن نهاية إقدام العقول عقال، كما قال قائلهم، فإن هذه العقول متى ما جعل الإنسان لها العنان فإنه سينتهي في نهاية الأمر إلى حد تنتهي عنده العقول، فلا تعمل العقل في كل شيء. ودائما أقول، وهذه ينبغي أن يستحضرها المسلم، وإني والله لا أرجو لمن استيقنها أن له أجرا عظيما عند الله لا يقدر قدره إلا الله. لو نظرت إلى هذه السارية وترى أنها من رخام من لون كذا، وجاء في النص أنها على غير ما ترى، تصدق النص وتكذب عينك وبصرك وتكذب عقلك. لماذا؟ لأن هذه العقول جربنا عليها الضعف، جربنا عليها الخلل، وجربنا على أبصارنا الخلل. وجاء الأطباء الآن يذكرون في الفحوصات الطبية أن هذه العين قد تنقسم الشبكة وترى الأشياء متعددة، شيء واحد تراه أربعة، وترى الأشياء على غير ألوانها يسمى بعمل ألوان. والعشي أيضا هو أن يرى في النهار ولا يرى في الليل على خلاف في تفسيره بين العلماء. عرفنا هذا وعرفنا من العقول أنه تنتهي العقول إلى حد يذهب فيه العقل ولا يدري هذا المجنون أنه مجنون، وهذا السفيه لا يدري أنه سفيه، والناس يضحكون من أفعاله. ولهذا تدرك الآن الحكيم يدرك ضعف عقول الناس، ولو وجد حكيم في هذا الزمان وتأمل عقول الناس لضحك من عقول كثير من الناس. يعني لو تلاحظ تصرفات الناس في أموالهم وفي أوقاتهم وفيما يتصرفون أدركت ضعف عقول الناس. كيف أدركنا هذا؟ هذا لا يدركه إلا العاقل، وإذا كمل العقل أدرك العاقل ضعف عقول الناس، وإذا تم العلم أدرك العالم جهل الناس، وإذا تمت الحكمة أدرك الحكيم سفه الناس. فالناس في أمر مريج وفي أحوال عظيمة من نقص العقول ومن سوء التصرفات في الأموال والأوقات وفي الأقوال والأفعال، ومع هذا لا يدركون هذه الأمور ولا يدركون هذا الضعف. والشواهد لهذا كثيرة. تلاحظ الآن من أكمل الناس عقولا؟ هل هم الشباب الأحداث أم الشيوخ الكبار؟ الشيوخ الكبار. كيف تم لهؤلاء العقل بالتجارب وما رأوا من المواعظ والعبر، وهذا الشاب لم يجرب. ولهذا تلاحظ الآن من الذي يستشير؟ يعني أنا بحكم التجربة يتصل علي وأجد في بعض المجالس كثير من الشيوخ والعلماء وأهل العقول يستشيرونني على ضعف مني في كثير من الأمور، ولربما كان بعضهم أعلم وأفضل. لماذا يستشيرون الأصغر والأدنى منهم؟ لكمال عقوله. وكيف أن هذا الشاب الحدث لو قلت له اذهب إلى فلان من أهل العلم استشره لقال مسارعا في الإجابة قبل أن تنهي الكلام: ترى أني مجنون، ترى أني لا أعقل، كما نسمع هذه الكلمة من الأحداث. كيف عرف هؤلاء الكبار حاجتهم للرأي وللمشورة وجهل هؤلاء هذا الأمر؟ الآن المستشارون عند من؟ أكثر الناس حولهم مستشارون هم الملوك، ملوك الدنيا من العرب والعجم، من ملوك المسلمين والكفار. ما من ملك أو رئيس إلا ولديه مستشارون كثر. كيف عرف هؤلاء حاجتهم لهذا؟ ومعلوم أن هذا لكمال عقولهم، وجربوا من الملك والسياسة أنهم في حاجة إلى مستشارين، حتى أصبحت هذه الاستشارة مناصب في النظام السياسي الحديث. أصبح لكل مرفق من مرافق الدولة مستشار، هذا مستشار اقتصادي وهذا مستشار صناعي، بل تنوعت الاستشارة حتى إنه في بعض الدول مستشار يعني في أحوال البلد الفلاني ومستشار في أحوال البلد الفلاني. لماذا هذا الأمر؟ لما أدرك هؤلاء الملوك من حاجتهم إلى هذه العقول وإلى هذه الاستشارات؟ كل هذه الأمور تدل على ضعف العقول، ولكن من كمل عقله عرف حاجته إلى الاستشارة، وعرف حاجته إلى الرجوع إلى العقلاء. وهذه الشواهد كلها تدل على ضعف هذا العقل البشري، وأن الإنسان مهما كمل ومهما جرب ومهما تعلم فيبقى هذا العقل هو عقل بشري مخلوق، يدرك بعض الأمور ويخفى عليه أكثر مما يعلم. قال: وهذه أعظم الأمور والمعارف، وقد يكون في العقول معرفة واهتداء إلى أصول ذلك وجمله. يعني قد تدرك العقول بعض الأمور المجملة ولكنها لا تدرك تفاصيل ذلك. قال: كما أن العقول عند التفكر الصحيح تهتدي إلى معرفة الكمال، أن الكمال المطلق والعظمة المطلقة والاقتدار والخلق والوحدانية ثابتة لله وحده، تدرك العقول أن الكمال المطلق لله وأن كل كمال فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالتنزه عنه، هذا تدركه العقول. ويدركون أنه لا يليق بحكمته أن يخلق الخلق سدى، يعني من غير حكمة ومن غير مصلحة، لأن هذا لا يليق بأدنى الناس عقلا أن يصنع صناعة أو أن يغرس غرسا أو أن يفعل شيئا من غير حكمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا توجد حركة في هذا الوجود إلا هي صادرة عن محبة، يعني صادرة عن محبة شيء، وهذه المحبة هي مرجع الحكمة، فمن أحب شيئا فعل له واجتهد في طلبه. وكذلك يدركون بعقولهم أن الله لا يمكن أن يخلق هذه الخليقة ويعطي بعضهم القدرة على البطش والظلم ويسلب بعضهم القوة، فهذا يعطيه البصر وهذا يكف بصره وهذا يعطيه قوة وهذا يعطيه مالا، يتسلط هذا على هذا، ثم يكون هذا نهاية المطاف، ليس هناك حساب وليس هناك جنة وليس هناك نار، فهذا تباه حكمة الله ولا يمكن أن يقع هذا. فعرفوا أن هناك حساب وجزاء وأن هذه الحياة ستنتهي إلى حياة أخرى مكملة لهذه الحياة، يزول فيها الظلم الذي وقع في هذه الحياة وتسترد فيها الحقوق، لأن الله لو لم يجعل حياة ثانية ما أعطى القدرة على الظلم، ما يستطيع أحد أن يظلم ولا يستطيع أحد أن يأخذ ما ليس له، لكن الله ابتلى الناس بعضهم ببعض فأعطى الناس القدرة على الظلم وعلى العدل وعلى السرقة وعلى الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا، ولو أراد الله أن لا يعصى ما استطاع أحد أن يعصي الله، كما أن الله خلق كثير من العوالم، وهذه المخلوقات العظيمة كلها مسخرة تسخيرا كونيا ما يستطيع مخلوق أن يخرج عن أمر الله، وهي عابدة لله عبادة كونية قدرية خاضعة لأمر الله، لكن الله ابتلى الإنس والجن فأعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية، وكل هذا ابتلاء من الله ليحصل يوم القيامة الحساب والجزاء وليتميز أهل الجنة من أهل النار. قال: فهذه الجمل المركوزة في الفطر والعقول يذكر الله بها عباده ويبين فيها ويبين لهم أن تفاصيل هذه الجمل توافق الأصول الثابتة في العقول، يعني أن هذه الأمور يدركون بها حكمة الله، وأن وراء هذه الحكم ووراء ما أدركوا من الأمور المجملة هناك تفاصيل لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكن في هذه إشارات لنا أن الله حكيم عليم وأن لله حكمة لا نعترض على قدر الله. كيف أمهل الله للكافر وأمد له، وكيف قبض الله المؤمن، وكيف مكن لهذا الكافر في الأرض ولم يعطي هذه القدرة للمؤمن؟ هذا ابتلاء من الله لينال هذا المؤمن درجات عند الله بصبره وبما يقع عليه من البلاء، لأن بعض من يدخل الجنة يدخلها بالصبر، ولو أن الله وكله إلى عمله لم يدخل الجنة فيبتليه ليصبر فيدخل الجنة. ومن الناس من لا قدرة له على الصبر ولكن له جلد على العمل فيوفقه الله للعمل فيدخل الجنة بعمله. وكم لله من لطف خفي فيما يقدر على عباده وهو الحكيم العليم، ولهذا نعمة الله على عباده لا يمكن أن تحيط بها العقول، والإنسان لا يملك في ساعات الليل والنهار إلا أن يلهج بالثناء على الله، تعظيم الله وتمجيد الله وحمد الله في الليل والنهار، في السر والجهر، في حال الكرب والشدة، في حال اليسر، يحمد الله على كل حال، لأن الله عز وجل لا يقدر على عبده شيئا إلا له في ذلك حكمة. ينبغي للمسلم أن يستيقن أن الله لا يظلم العباد شيئا، لا فيما يقدر عليهم في الدنيا ولا فيما يجازيهم به يوم القيامة. لا يمكن أن يقع عليك شيء من مرض وألم وذهاب مال ونقص في العقل ونقص في القوى إلا وأنت مستحق لذلك، هذا عدل الله. وإن كان الإنسان ابتلي بشيء من غير ذنب فاعلم أن الله يريد أن يرفعك بذلك ليستخرج منك عبادة الصبر. الصبر عبادة، لا يوجد الصبر مع السعة وحال الرخاء وحال الغنى وحال الصحة، ليس هناك صبر على الغنى إلا أن يصبر عن إنفاقه إلا فيما شرع الله، لكن يوجد الصبر عند المرض، يوجد الصبر عند الفقر، يوجد الصبر عند الألم. فيريد الله عز وجل أن يستخرج هذه العبادة من هذا العبد ليرفعه بها درجات عنده سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظ هذه الأمة، وهذا مما يخفى على بعض المسلمين، يقولون نحن نصلي الليل والنهار ونعبد الله وتمتلئ المساجد بنا في الصلاة ونحج ونصوم ونتصدق ونثني على الله الليل والنهار، ومع هذا يتسلط علينا اليهود والنصارى والوثنيون، يحتلون بلادنا ويسوموننا سوء العذاب، ينتهكون أعراضنا، فلماذا يسلطهم الله علينا؟ هذا لحكمة عظيمة، منها أولا أن ذنوبنا ليست كذنوبهم، ذنوبنا هي من قبيل المعاصي، والأصل في المؤمنين أنهم على التوحيد، فذنوبنا معاصي، فالله عز وجل أراد أن تكون عقوبتها في الدنيا من هذه الأشياء التي تصيب المسلمين، حتى إذا ما لقوا الله يوم القيامة وهم مطهرون من هذه المعاصي بهذه المصائب فيدخلون الجنة. وأما هؤلاء ذنوبهم لا تطهرها المصائب في الدنيا ولا يطهرها البلاء، وإنما يطهرها الخلود في نار جهنم، فأمد الله لهم في الحياة زيادة في شقائهم وزيادة في عذابهم، وليبقوا على غيهم وضلالهم، لأن الله لو ابتلاهم بالهزيمة لربما رجعوا، كيف انتصر المسلمون علينا، يرجع كثير منهم. فيريد الله عز وجل أن يطمس على قلوبهم وعلى أبصارهم فيرون أن العزة والغلبة لهم، ويقول جاهلهم لو كان المسلمون صادقون لما هزمناهم. يريد الله أن يزيد في غيهم وفي ضلالهم حتى يوافيهم على الكفر والشرك ويعذبهم ويخلدهم في نار جهنم. فانظر إلى لطف الله كيف أن الله سلط علينا بذنوبنا أعداءنا وابتلانا. وإذا نظرت إلى ما نحن فيه من النعم الدينية وما هم فيه من الكفر والشرك تدرك الحكمة العظيمة، كيف أن الله عصمنا من الشرك وهدانا للإيمان وهدانا للصلاة والعبادة ونحن في عبادة لله، وهؤلاء الكثير منهم بل عامتهم لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة وما قال يوما رب اغفر لي. يكفيك هذا في أن الله وفقك للإيمان وحرم هؤلاء، وأما الدنيا لا تنظر لها هذه النظرة، فإن الله يعطي هذه الدنيا من أحب وأبغض، وأما هذا الدين فإنه لا يعطيه إلا لمن أحب من عباده. ولك عبرة في النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما مشى على الأرض أعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وطئت الأرض مثل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، ومع هذا ابتلاه الله بأشياء كثيرة، بتكذيب قومه وبموت أمه وأبيه وهو صغير، وبموت عمه وبموت زوجته خديجة رضي الله عنها المناصرة له، وبموت أبناء الذكور، يعني مات القاسم ومات إبراهيم ومات بعض نسائه ومات بعض أبناء بناته، كل هذا شهده النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في عرضه وطعن في عرضه وأوذي إلى أن لقي الله وهو في بلاء عظيم. فمن الذي يطمع بعد ذلك يعني إلى هذه الدنيا ويقول لما أصابني كذا وكذا وأنا عابد؟ ما الذي قدمنا في عبادة الله؟ وما هي عبادتنا في مقابل عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلنعلم أن ما يصيب المؤمن هذا رفعة له من الله عز وجل، وأن الله حكيم عليم، وأن هذا البلاء مهما عظم ومهما طال الظلم على المسلمين فله نهاية والعاقبة للمتقين. ولو لم يحصل هذا في الدنيا فإنما أعد الله لهم يوم القيامة من دخول الجنة سيظهر بعد ذلك الفضل لصاحبه يوم القيامة. فيجب على المسلم أن يكون على يقين ويستشعر هذه الأمور دائما حتى لا يبقى في شك، ويأتيه الشيطان يلبس عليه في صدق هذا الدين، في صلاحية الإسلام، يقول لو كان الإسلام صحيحا لما حصل للمسلمين كذا وكذا. لا، هذا لله حكمة، ونحن أيضا إذا نظرنا إلى ذنوبنا نحن مقصرون تقصيرا كبيرا في ديننا، مع أن مسلمون لكن فينا ذنوب ومعاصي وبدع. حتى معشر العلماء ومعشر طلاب العلم ما سلموا من الذنوب، والعامة أكثر منهم، فالأمة كلها مذنبة. فإذا ابتلانا الله فهذا ببعض ما اكتسبنا، ويعفو عن كثير كما أخبر. ومع ذلك فإن المؤمن لا يمكن أن يكون كالكافر في لطف الله به، كيف أن الله ثبته على الإيمان وعلى الإسلام وهداه إلى هذه الصلاة وهداه إلى هذه العبادة، ويسر لنا الأرزاق من الحلال وجعلها عونا لنا على طاعته. كل هذه الأمور مما يعني تظهر بالعقول أن الله عز وجل لطيف بعباده وأن له الحكمة البالغة. هذا ما نحدث عنه وما ننقله عن أهل العلم هو جزء يسير مما أدركنا من حكمة الله وما خفي علينا من لطف الله وحكمته وكمال علمه وخبرته، لا يمكن أن يوصف. لو عرفنا هذا ما وجد كافر على وجه الأرض، ولكن هناك أمور أدركتها هذه العقول الضعيفة. وأما حكمة الله ولطف الله وعلم الله عز وجل لا يمكن أن تحيط به العقول. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل قاعدة الاعتذار بالجهل تنطبق في مسائل المعلوم من الدين بالضرورة؟ أعد. يقول حفظكم الله: هل قاعدة الاعتذار بالجهل تنطبق في مسائل المعلوم من الدين بالضرورة؟ الاعتذار ولا العذر؟ الاعتذار بالجهل ما يقبل، الإنسان يقول أنا جاهل، جاهل تعلم. لكن العذر بالجهل وهو أن يعذر العالم الجاهل. ليس هناك مسائل معلومة من الدين بالضرورة عند كل الناس، وإنما العلماء يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة عند من؟ عند العلماء، عند طلاب العلم. وأما عند الناس لا يوجد شيء معلوم من الدين بالضرورة. يعني لنا أن نتأمل الآن، يعني هل يتصور الآن أن يوجد صحابي لا يحسن يصلي؟ لو لم يحصل هذا ما نتصور نقول مسألة الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، خاصة عند الصحابة. كيف خفيت الصلاة على هذا الصحابي؟ يعني بعض الصحابة استباح الخمر، يعني متأولين، فكيف هذا يتصور في صحابي؟ كيف يتصور في صحابي أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والشواهد كثيرة، فكيف يخفى على عمر سنة الاستئذان؟ يعني الاستئذان الآن معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه الصبيان، كيف خفي على عمر بن الخطاب؟ عدة الحامل وهي في كتاب الله بوضع حملها خفيت على علي رضي الله عنه، وكان يفتي بأن تعتد أبعد الأجلين، ذكره هذا الشيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ليس هناك شيء يعني يقال هذا معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسلم مهما بلغ في العلم تجد عالم جليل تخفى عليه مسألة من أظهر المسائل، هذا من حكمة الله. فعالم من علماء الأمة من كبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة تخفى عليه كثير من السنن التي يعرفها الصبيان لأنه لم يطلع على الحديث فأفتى بخلافها، فلا يطعن في أبي حنيفة. كذلك الأئمة الإمام مالك الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة وإن كان بينهم تفاوت في معرفة السنن، فقد لا يطلع العالم على الحديث، بل كان الصديق رضي الله عنه يسأل الصحابة هل تعلمون في هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره من دونه في الفضل. فالناس يتفاوتون في العلم، ومهما بلغ الرجل في العلم فإنه قد تخفى عليه مسألة من أظهر المسائل. فهذه المسألة يقال في باب الدعوة هذا ما ينبغي، هذه مسائل معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا جاء تنزيل الأحكام في باب التكفير فلا نقول هذه مسألة معلوم من الدين بالضرورة، وإنما نسأل الرجل لما فعلت ولما قلت. فلا نأتي لإنسان الآن يستبيح الخمر، استباحة الخمر كفر، لأن من استباح شيئا مما حرم الله فهو كافر. والعلماء من المسائل التي يذكرونها أنها معلومة من الدين بالضرورة تحريم الميتة والخمر، ومع هذا خفيت هذه المسألة على بعض الصحابة رضي الله عنه. فالتأويل موجود والشبه موجودة، فإذا جاء تنزيل الأحكام مهما بلغ الأمر فلا بد من الاستفصال. ولو تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي ينزل بأن حاطب بن أبي بلتعة يطلع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إليهم كتابا مع امرأة ينزل الوحي بها، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومن كان معه ويأمرهم أن يلحقوا بالمرأة ويأتوا بالكتاب يجدون الكتاب معها، هذا برهان من الشاهد والمحسوس أن هذه المرأة مع كتاب من حاطب، والوحي نزل أن حاطب كتب. فلو كان هناك يعني شيء يقال أنه لا يستفصل فيه لكان هذا الأمر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب ما الذي حملك على هذا، يعني لماذا فعلت؟ فقال ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ما من رجل من أصحابي إلا له عند المشركين ما يدفع عن نفسي وماله، وأردت أن تكون لي عندهم يدا. وجاء في بعض الروايات قال وعلمت أن ذلك لا يضرك. حاطب رضي الله عنه مؤمن وهو من أهل بدر، ولكنه تأول. كيف تأول رضي الله عنه؟ كأنه رضي الله عنه نظر للأمر الكوني وأن النبي صلى الله عليه وسلم منصور، وأنه لو أطلع المشركين على أخبار ما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا، فكأنه قال كلمة أنتفع بها ولا تضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا التأويل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر قال صدق ولا تقول له إلا خيرا. لكن هذه المسألة أيضا خفيت على من؟ على عمر رضي الله عنه، فيراجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنه منافق، وهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ثم يراجعه صحابي يقول إنه منافق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق وهو يقول إنه منافق، هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي حمل عمر رضي الله عنه؟ أيضا التأويل، ما فعل هذا إلا من حرصه على دينه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا ومن قال له إنه منافق، عذر الاثنين. لو كان هذا في عصرنا الآن وينزل وحي أن فلان يطلع المشركين على أخبار المسلمين لأجمع المسلمون على أنه منافق وقتلوه ردة. لكن انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مهما كانت هذه المسألة تظن أنها ظاهرة لك مظاهرة لعموم المسلمين فالتمس عذرا للمسلمين. وعندما نقول نلتمس عذرا لا تقل أنه مهما فعل من الشرك فهذا مسلم، لا، استفصل يا فلان أنت مسلم، أنت تذبح لغير الله، أنت تدعو غير الله، والأدلة على تحريم كذا كذا وكذا إلى أن تنقطع حجته ولا يبقى له متمسك من شبهة إلا وقد بينت له. يصر بعد ذلك على الكفر قد يكون لنا موقف آخر، أما إن كان جاهلا متأولا لبس عليه في دينه وفي عقيدته، يأتي بعض الشباب الآن يقول لا العلم انتشر اليوم، ما بقي جهل، ما بقي جهل. إذا كان ما بقي جهل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد في مراحل الماجستير والدكتوراه ويتبين للطلاب أخطاء؟ احضروا مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه وهي التي تمثل أعلى المراحل الدراسية في هذا العصر، فيها أخطاء كبيرة، كيف أخطاء هؤلاء؟ أثابكم الله. يقول السائل: بعض الناس في دعاء الاستفتاح يقولون سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك بكسر الجيم. جدك، هذا هو الصحيح، والجد هو النصيب، وما يضاف إلى الله عز وجل هو العظمة، تعالى جدك أي عظمتك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة؟ هذا ثبت فيه الأثر عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الرفع ومنهم من لا يرى، والأمر فيه سعة، ما دام وجد الخلاف بين الصحابة والسلف الأمر في هذا واسع. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل ورد نهي عن الصلاة مكشوف الرأس؟ لم يرد نهي، ولكن ذكر العلماء أن هذا يرجع إلى البلدان، فإن ذكر ابن فرحون وغيره من بعض المصنفين أن كشف الرأس وتغطيته بحسب العادات، ففي بعض الأماكن من المروءة كشف الرأس، وفي بعضها من المروءة يعني تغطية الرأس، ولهذا أخبروا أن التعزير يرجع إلى عرف الناس، فإذا كان في عرف الناس أن الرجل لا يخرج إلا بعمامة فيعزر بنزعها، وإذا كان في بلد يعني يكون مكشوف الرأس يغطى رأسه في التعزير، فهذا يرجع إلى عرف الناس. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الصلاة يحاسر الرأس، قال لا بأس به، قالوا هذا يدل عليه الدين في الحج، فإن الناس يحرمون يكشفون رؤوسهم، ولو كان تغطية الرأس مما يشترط في الصلاة لجاء الدين بتغطية الرأس كما أنه جاء بتغطية العاتقين، ولهذا يحذر الناس الآن من كشف العاتقين في حال الإحرام، ولو كان تغطية الرأس مما يشترط في الصلاة لأذن لهم ورخص لهم بتغطية الرأس في الصلاة. أثابكم الله. يقول السائل: عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يقول كيف كان خلقه القرآن؟ يعني أنه يتخلق بما جاء في القرآن، فإذا جاء أمر في القرآن امتثله، وإذا جاء نهي انتهى عنه. كان يتخلق بالقرآن أي بما جاء في القرآن من الآداب والأخلاق عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله. يقول السائل: من طلق زوجته وهي حامل فما حقها عليه قبل الوضع؟ حقها عليه النفقة، والمعتدة يعني في عدة رجعية في طلاق رجعي هي زوجة، عليه على الزوج النفقة، وهذه يتأكد أيضا النفقة عليها وعلى ما في بطنها لأنها تحتاج لعلاج ونفقة يعني أكثر من غيرها، فهي ما دامت أنها في العدة فهي يعني زوجة إذا كانت من طلاق رجعي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: زوجتي لا تحب أمي وتستكبر عن أوامرها، نصحتها مرات ولم تسمع، ماذا تأمرني؟ أولا لا بد من ضبط هذه الأمور، لأن بعض الأزواج يقدر أشياء كقوله لا تحب تتكبر، ولو سئلت المرأة لوجدنا لها أعذارا ووجدنا لها مقالا آخر. فينبغي أولا ضبط هذه الأمور، وأنا أنصح يعني إخواني عندما يسألوا أن يضبطوا المصطلحات، يعني هل هذا الكلام على ما هو عليه أم أن هناك شيء من المبالغة. فإذا كان كذلك فإن هذا لا شك أنه خطأ كبير، وهذه المرأة لا بد أن تنصح ويبين لها أنها لا يجوز أن تستكبر وتستنكف ويعني تعاند يعني أم زوجها، لأن هذا ضرره عليها وعلى بيتها وعلى أولادها، وهذا لا يليق بالمرأة الصالحة، فإن هذه أكبر منها وهي أم لزوجها، فهي توقر زوجها وزوجها يوقر أمه، وليس عند الزوج يعني أعظم من توقير أمه، وكل زوج يقول ما كان لي من توقير فاجعليه لأمي، كل إنسان صالح يقول لزوجتها إن كان لي حق وتوقير ومحبة فاجعليها لأمي وأنا عنك راضي، فكل إنسان يقول هذا، فهي تعلم أنه لا يمكن أن ينفصل هذا الزوج عن أمه، يمكن أن تحسن لهذا الزوج وتسيء إلى أمه، فينبغي أن تدرك هذا الأمر، وعليه أن ينصحها ويعظها ويبين لها الحكم والعبر في هذه الأمور حتى تقتنع، لأن كثير من الناس لا يقنع زوجته، هذه المرأة تحتاج إلى أقناع، لو أقنعتها بكلمة لصلحت الدهر، لكن لديها شبهة، هذه الشبهة أحيانا تتعلق بشيء، فإذا أزلت عن الشبهة صلح حالها. نعم. ثوبكم الله. يقول السائل ما هو يقول ما ضابط النفي والإثبات في الصفات الفعلية والصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية لا تثبت لله ولا تنفى، وأما الصفات الفعلية فتنفى وتثبت، مثل الرحمة تقول يرحم ولا يرحم، يغفر ولا يغفر، يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، يستجيب لفلان ولا يستجيب لفلان. وأما الصفات الذاتية كالعلم فتثبت لله العلم ولا تنفي عن الله عز وجل، لا تثبت له ضده ولا تنفي العلم عن الله، فهذا هو الضابط في الصفات الذاتية أنها تثبت لله ولا يثبت ضده. وأما الصفات الفعلية مقتضى الحكمة أن الله يفعل في وقت دون وقت، ويرحم هذا دون هذا، ويغفر لهذا دون هذا، هذا من حكمة الله. نعم. ثوبكم الله. يقول السائل كيف نحقق السنة؟ تحقق السنة بالعلم بها أولا، ثم بالعزيمة على العمل، هذا هو تحقيق السنة، سنة تتطلب علما وعزيمة على العلم